السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو ربنا كرمك وجبت عربية وبتسوق حاليا، أو حتى لو كنت راكب مع حد من عيلتك أو أصحابك، فغالبا وانت داخل محطة البنزين لاحظت اليافطة اللي مكتوب عليها ممنوع استخدام الهاتف المحمول أو حاجة قريبة منها. اليافطة دي هتلاقيها تقريبا في كل محطات البنزين الكبيرة في مصر، وأغلب العالم موجود فيه اليافطة دي. وهنا في سؤال دايما بيخطر على بال الواحد، هما ليه بيحذرونا نقفل الموبايل؟ هل خايفين مثلا من واحد منحوس الموبايل بتاعه ينفجر في المحطة؟ ولا الإشعاع بتاع الموبايل هيعمل شرارة يعني ويتسبب في حريق؟ وهل دي مجرد تحذيرات عادية يعني ولا قانون وليه عقاب؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. خلونا نبدأ الموضوع بس من الآخر، هل التحذيرات دي قانون صارم وليه عقاب؟ شوف، هو لازم الأول نفرق بين عمال المحطة وبين الزباين. بالنسبة للزباين اللي داخلين يمونوا، فالأصل في التحذير ده إنه مجرد سياسة أمان وقانون سلامة، يعني لو ما التزمتش باللي مكتوب مش هيجيبولك البوليس مثلا ولا يعملولك محضر. لكن لو البنزينة نفسها الناس اللي فيها شغالين صح، ممكن واحد يطلب منك إنك ما تلعبش في التليفون، وهيقولك كلام زي ده لسلامتك الشخصية وسلامة الناس، وإن التعليمات بتجيلنا من شركات البترول نفسها، وممكن تسمع درس صغير انت في غنى عنه. بس برضو في هنا نقطة مهمة، انتوا فاهمين يعني ايه حريقة في محطة بنزين؟ كارثة بكل المقاييس. فاليافطة مع التحذير الشفوي لو حصل موجودين علشان لو لا قدر الله حصلت حاجة يبقى معروف انهم عملوا اللي عليهم قانونا، وهو ده سبب اليافطة اصلا، لان التحذير الشفوي واليافطة مع بعض بيعتبروا نقل لجزء من المسؤولية على العميل نفسه، وبيثبتوا ان المحطة طبقت معايير السلامة. لكن طبعا السياسات دي بتختلف بين محطة ومحطة وبين بلد والتاني. بعض الدول دلوقتي بتدرس تشريع قانون جنائي، يعني مش مجرد تحذير وخلاص. لكن بالنسبة بقى للموظفين والعمال اللي شغالين في المحطة، فدول طبعا مشكلتهم اكبر. مخالفة التحذير جوه المحطة معناه خرق لقانون من قوانين العمل، وممكن تعرض العامل نفسه للفصل من المحطة، او على الاقل الخصم او الجزاء. وهنا السؤال اللي بيطرح نفسه، هو الموضوع فعلا حساس للدرجة دي؟ الموبايل يعني بيطلع اشارة ممكن تولع البنزين؟ ده احنا ساعات بنشتري بنزين ننظف بيه والموبايل بيبقى جنبنا عادي. لو انت من اللي بيشتروا البنزين لتنظيف الهدوم وغيره والموبايل بيكون قريب، ما تعملهاش تاني. مسألة ان الموبايل يطلع شرارة مسألة احتمالها مش 0%، خصوصا وهو مفتوح، لان الموبايل وهو مفتوح بتكون فيه دوائر الكترونية شغالة، ودوائر الكترونية يعني مكونات بتتشحن وبتسخن وبتعمل سويتشنج، والكلام ده معناه انتقال للتيار حتى لو كان تيار ضعيف، ووارد لا قدر الله يحصل تفريغ الكتروني او شرر. ده غير الاعطال اللي مش كتيره، زي ان البطاريه تفرقع من السخونه لا قدر الله، او مكثف يضرب. فدي كلها عوامل محتمله لتوليد الشراره، وقفل الموبايل بيقلل جدا من خطوره الجهاز. لكن برضو علشان ما نبقاش بنخوفكم على الفاضي، الكلام ده صحيح نظريا لكن مبالغ فيه عمليا. الهواتف المحموله الجديده كلها ما بتولدش طاقه كافيه لاشعال بخار البنزين في الظروف العاديه. لجنه الاتصالات الفيدراليه FCC ومعهد معدات البترول BEI صرحوا انه ما تمش توثيق ولا حادثه حريق اتسبب فيها رنين هاتف او اشارته بشكل مباشر. كل الموضوع ان الخطر نظري، لان الهواتف مش مصنفه كاجهزه امنه جوهريا ضد الانفجار. فالموضوع هنا هو مجرد كلام من باب الاحتياط، والاحتياط في حالة بنزينة ممكن تنفجر مهم جدا. دلوقتي بقى ممكن واحد يطلع يعترض ويقول، طيب مش الكلام ده في حالة ان يبقى فيه أصلا بخار بنزين في الجو؟ ما هو تسريب الغاز الخطر اللي بيحصل في البيوت بيحصل لما حد ينسى الأنبوبة مفتوحة، إنما في محطة البنزين هينسوها مفتوحة إزاي؟ المشكلة إن البنزين بيتبخر تلقائيا بدون أي عامل مساعد، ولو الجو حر وجاف معدل البخر بيبقى أسرع كمان. ده غير ان ضغط البخر بتاع البنزين بيكون كثيف وبيتجمع عند فتحة الخزان، وهو ده السر اللي بيخلينا نحس بريحة بنزين قوية. الريحة دي هي البنزين المتطاير في الجو اصلا، وده سلوك اساسي لكل السوائل، مش حاجة خاصة بالبنزين لوحده، كل السوائل بتتبخر لوحدها. الفرق بيكون في معدل البخر وسرعته، حتى المية نفسها. املى كوباية مية وعلم على مكان المية وسيبها اسبوع على الرف وارجع هتلاقي المية قلت لوحدها. وما ننساش ان البنزين اصلا مركب كيميائي احنا اللي بنعمله عن طريق تكرير البترول، ومتصمم انه يتبخر بسرعة اصلا. ليه؟ لان هي دي الطريقة اللي بتشتغل بها محركات السيارات. البنزين يتحول لرزاز عن طريق بخاخات، وبعدين يوصل للموتور اللي عن طريق الحرارة يولد احتراق جوه الاسطوانة. الاحتراق ده يزق البستنز تعمل حركة تمشي العربية. فكده متهيالي الصورة واضحة بنسبة كبيرة. الموبايل ممكن فعلا يسخن ويطلع شرارة، ومحطة البنزين مليانة بخار بنزين اللي هو بيطلع تلقائي وغير مرئي وسريع الاشتعال. فحتى لو الاحتمال ضعيف جدا، ولجنة الاتصالات الفيدرالية ومعهد معدات البترول قالوا إن مفيش أي حوادث موثقة، إلا إن هنرجع للنقطة الأصلية يا جماعة، دي بنزينة. الأضمن والأحوط إننا نستنى الدقيقتين دول من غير ما نلعب في الموبايل. لكن برضو مازال في سؤال، ممكن حد يقول مادام الحكاية كده ففي مليون حاجة ممكن نقلق منها في محطة البنزين، أي حاجة مثلا هتحتك بيها في الجو الجاف احتمال تتشحن بالكهرباء الساكنة، العربية بكل مكوناتها دي سواء ميكانيكية أو كهربائية، بلاش يا عم، هدومك نفسها ممكن يبقى فيها كهرباء ساكنة زي أصوات الطرقعة اللي بنسمعها لما نلبس هدوم صوف. يبقى مش بنفس المنطق كده المفروض تبقى فيه يافطة في البنزينة تقول من فضلك اخلع ملابسك قبل الدخول أو ممنوع دخول السيارات؟ لو انت واحد من الناس اللي عندهم الاعتراض ده، لازم تاخد في بالك ان سياسات الأمان مش هدفها هي إزالة كل المخاطر بنسبة 100%، لأن ده أصلا مستحيل. سياسات الأمان هو هدفها تقليل المخاطر سهلة المنع مع الإبقاء على الضروري أو المستحيل منعه، والكلام ده بيسمى بالريسك مانجمنت أو علم إدارة المخاطر. يعني مثلا في المطارات هتلاقي يافطة مكتوب عليها ممنوع الجري، هما مش في المطار مش منعين الجري عشان خايفين البلاط يتجرح، الهدف هو تقليل الحوادث، لأن احتمال إن اللي بيجري يخبط في حد كبير أو طفل صغير احتمال مش مستحيل، وساعتها ممكن تحصل إصابة، وإصابة في مطار ممكن تكون سبب إن الناس ما تلحقش طيارة، فطالما حاجة منعها سهل ومش هيضر حد ليه ما نمنعهاش؟ تعليمات سلامة بسيطة ومش مكلفة. فما ينفعش بقى واحد يطلع يعترض على ممنوع الجري في المطار ويقول ما هو ممكن واحد تجيله أزمة صحية مفاجأة وما يلحقش الطيارة. هنقول له وإيه المشكلة؟ دي حاجة مستحيل إدارتها وما نقدرش نمنعها، بس نقدر نمنع الجري اللي يعتبر واحد من أسباب المشكلة. بنفس المعيار محطة البنزين ما هي ممكن تتعرض للبرق والصواعق، دي حاجة ما نقدرش نمنعها، دي حاجة خارجة عن إرادتنا، وما ينفعش نخلي الناس تقلع هدومها وهي داخلة تمون، ولا هينفع نمنع العربية تدخل، ما احنا عاملين المحطة عشان العربية تدخل. فالبرق والهدوم والعربيات هي من مسببات الخطر فعلا، بس ما ينفعش نشيلها من المعادلة، لكن اللعب في الموبايل الدقيقتين دول سهل نشيله. ده غير أصلا إن في تعليمات تانية زي إن عمال المحطة مثلا ليهم أنواع معينة من الملابس، ملابس ما بتشيلش شحنات عادة، وفي تعليمات تانية تخص صاحب العربية زي إنه ما ينزلش أثناء ما بيحط البنزين، يقفل الكونتاك ويبطل العربية أثناء ما بيمون، ما يلمسش العربية نفسها وبعدين يروح يلمس خرطوم البنزين علشان ما يحصلش أي تفريغ لشحنة تكون اتكونت، وده كله متاح وسهل يتعمل. فالخلاصة الموبايل مش قنبلة، واحتمالية إنه يطلع شرر أو بطاريته تنفجر احتمال ضعيف جدا لكنه مش صفر، وفي بيئة فيها أبخرة سهلة الاشتعال مبنية فوق خزان عملاق من الوقود ومليانة ناس وحركة بشكل مستمر، أي مصدر محتمل للخطر من الممكن منعه من غير مشاكل، المفروض إن يتم منعه كإجراء وقائي. وأخيرا خلونا نختم الموضوع بتصحيح معلومة عن خرافة منتشرة، وهي إن الموبايل بيطلع إشعاع وبيعمل حرايق. الكلام ده طبعا عاري تماما من الصحة. الإشعاع اللي بيطلع من الموبايل هو إشعاع كهرومغناطيسي غير مؤين، والإشعاع ده موجات الطاقة بتاعته منخفضة جدا، مفهاش أصلا طاقة كافية لإزالة الإلكترون من الذرة، وعلشان يحصل شرارة لازم يكون فيه إزالة إلكترون من مكان ما وتفريغه في مكان آخر، اللي احنا بنسميه فرق الجهد الكهربي. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجيلكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.